بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بالنسبة لعمر بن محمد بن عمر المتقدم في الدرس الماضي، فله ترجمة في تاريخ دمشق، وهو عمر بن محمد بن عمر بن ربيعة بن الغاز أبو حفص الجرشي. روى ابن عساكر من سنده عن أبي عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا أحمد بن المعلى قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن الغاز ثقة قال حدثنا الوليد. قوله ثقة، الله أعلم هل قاله النسائي أو شيخه. على كل له ترجمة في تاريخ دمشق. نعم. قال المصنف رحمه الله قال وقال الرياشي سمعت الأصمعي. الرياشي هو عباس بن الفرد أبو الفضل الرياشي البصري النحوي ثقة. قال سمعت الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب ثقة. وقد قيل له حفظت ونسي أصحابك؟ قال درست وتركوا. في أهمية المذاكرة، درست بمعنى ذاكرت وراجعت. وقال الفراء وهو العلامة صاحب التصانيف يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي النحوي المشهور، قال بعضهم هو أمير المؤمنين في النحو، هو أمير المؤمنين في النحو. وقال الفراء لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه. قال وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. لا يرحم أحدا كرحمته لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم، هذا مسكين يتأخر في التحصيل، ليس معنى أنه لا يحصل، يحصل لكن ببطء، الذي عنده جد واجتهاد لكن ليس عنده فهم ولا حفظ، هذا يعني يتأخر في حصول الفائدة. قال ورجل يفهم ولا يطلبها، أيضا هذا ممن يتحسر له أن يكون عنده قابلية وأن يكون عنده فهم وذكاء وأن يكون عنده حفظ ولا يطلب العلم، بل يضيع وقته. وكما قال ربيعة الرأي أو ربيعة الرأي لا ينبغي لمن كان عنده علم أن يضيع نفسه. قال العلماء لمن كان عنده فهم يعني قابلية. قال وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم، عنده الصحة وعنده الفراغ وعنده الشيخ الذي يعلمه ثم لا يطلب العلم، هذا محروم. قال المصنف رأيت في بعض كتب العجم سئل جالينوس. سئل جالينوس له ترجمة في كتاب أخبار العلماء بأخيار الحكماء أنه من أهل مدينة فرغاموس من أرض اليونانيين، وأنه إمام الأطباء في عصره ورئيس الطبيعيين في وقته، وله مؤلفات كثيرة في الطب وغيرها من علم الطبيعة تزيد على 100 تأليف، وأنه كان بعد عيسى عليه السلام 200 سنة إلى آخر الترجمة. قال سئل جالينوس بما كنت أعلم قرنائك بالطب؟ قال لأني أنفقت في زيت المصابيح لدرس الكتب مثل ما أنفقوا في شرب الخمر. انظروا حتى أهل الدنيا يحتاجون إلى جد واجتهاد، إذا كان أهل الدنيا في علوم الدنيا يجدون ويجتهدون، فينبغي لطالب العلم الشرعي أن يكون أكثر اجتهادا وحرصا من هؤلاء الذين يعملون لأجل الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كما قال الله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال وروي مثل هذا عن أفلاطون وهو ابن أرسطون أحد أساطين حكماء اليونان، أيضا له ترجمة في الكتاب السابق الذكر. قال وقيل لبزر جمهر، وهذا تقدم في صفحة 57 و200، قال وقيل له بما أدركت ما أدركت من العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الخنزير. يعني كان من علماء الفرس هذا بزر جمهر، فقيل له كيف حصلت هذا العلم؟ كان من الحكماء العلماء، قال ببكور كبكور الغراب، معروف الغراب أنه من أسرع الحيوانات خروجا في الصباح الباكر. وأيضا الحمار يضرب به المثل في الصبر والتجلد، والخنزير يضرب به المثل على الحرص، فإنه لا يمشي إلا وأنفه في الأرض يبحث عن أي شيء يلتقطه ويأكله، سواء كانت عذرة أو قذرة أو نجاسة أو لحما أو خبزا أو أي شيء، ما يمشي إلا وأنفه في الأرض، فضرب به المثل على الحرص. قال: وسئل أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد عن رجل من أهل إفريقيا من جيرانه منسوب إلى العلم، قيل له كيف منزلته من العلم؟ فقال: ما أدري، هو بالليل يشرب وبالنهار يركب، فأنى له بالعلم. هذا سعيد بن محمد له ترجمة في السير، وهو أبو عثمان سعيد بن محمد بن الصبيح بن الحداد المغربي الإمام شيخ المالكية صاحب سحنون. قال الذهبي: أحد المجتهدين، وكان بحرا في الفروع ورأسا في لسان العرب وبصيرا بالسنن، وكان يذم التقليد ويقول هو من نقص العقول أو دناءة الهمم. ومن أقواله: ما للعالم وملائمة المضاجع. وكان يقول: دليل الضبط الإقلال، ودليل التقصير الإكثار. وكان من رؤوس السنة، له مواقف أو له مقامات كريمة ومواقف محمودة في الدفع عن الإسلام والذب عن السنة. ناظر الشيعة الباطنية وناظر المعتزلة، ورد، قيل أنه صنف رد في صنف ردا على المدونة، وألف أشياء. كان من كبار العلماء. إلى هنا والحمد لله.